شوفك نبغي معك نادر قدام عينك نسكت ما نقدر هاي تنفكر وهمي ما تسالة قلت في الاخر نكتب ليك رسالة فين ما نشوفك نبغي معك نادر قدام عينك نسكت ما نقدر هاي تنفكر وهمي ما تسالة قلت في الاخر نكتب ليك رسالة تضحك عليا تجرحني بالكلام تقول هادي نية مقبلة غلا فلام قراها بقلبك رسالتي مفهومة عيني على قبلك من عاس محرومة لا تضحك عليا وتجرحني بالكلام